الله خير الرازقين.

يسيطر على دور الكفر. أترينكم من باقي سخر على أمريكا. وجاء فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. رب وجاء فإذا نفخ

ظهر عند جدي ويشوفه ده الله يكرمك يا رب. وانشقت السماء Gracias. الله. إني ظننت أني ملاق حسابي. Oh. تكلم تكلم عمك. أشد خلقا صلاة الجمعة إن شاء الله على الهواء مباشرة. أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيك يا ريت احنا طلع يعني مستنانا برا الراجل بيلوش عليك تلقى كل حاجه بس عمر يلا يا باشا سلم عليه ولا ايه؟ ماشي. لا احنا بصور سلام انت ده نصف عم الشريط ده سلام يا باشا سلام سلم عليه ولا ايه؟ ماشي. لا احنا بصور سلام انت ده زيك بعد ما نسلم الشيخ الواعظ ابو ما سلم انا حاضر والسلام على الشيخ كل من قرا بعد تقول حاضر شهيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ونساله سبحانه وتعالى ان يرضى عنا اجمعين وان يرحم سيدنا الرجل الامام الذي من أراد أن يعرفه ولم يكن قد رآه فلينظر إلى هذا المحب الكبير إلى هذا الجمع الحاشم الذي تمثلت فيه جمهوريتنا كلها. لقد كنت أشعر برؤيته حينما كنت طالبا بمعهد القاهرة الثانوي وبكلية الشريعة، حينما كان يأتي إلى القاهرة ويدخل الأزهر الشريف كأنه شيخ جلس قبالة عمود كمشايخنا الأباطرة، وإذ بي أراه بعد أن يأتي لزيارتنا في مساكن رواق الصعيدة يرتب حوله من الأتقياء وطلاب العلم الكثير والكثير، كأنه زهرة يرتب حولها النحل ليكتشف من رحيقها ليعطي بعد ذلك شرابا مختلفا الوان فيه شفاء للناس. حينما كان ياتي الاقصر ووفاء لما بيننا من صله ورحم والرحيم تعلقت بالعرش فقالت صل من وصلني واقطع من قطعنا، فكان حريصا على صلته بالله الا اذا كان وقته ضيقا. كان ياتي الي في مكتبي المتواضع ويجلس معي ثم يقول عندنا مجلس طرشين في البيضيه في العواميه في الكرة، وكان موفقا ما جلس مجلس فتح الا وادخل السرور على المتخاصمين حتى انتهى المجلس بالصلح بينهم، وحسبه انه كان داعية من دعاة الصلح والتوفيق بين المواطنين مصداقا لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على تجارة لن تبور، أن تصلحوا بين المتفاسدين وأن تقربوا بين المتباعدين. وقد عرفت كم أصلح من مسلم وكم قرب بين متباعدين. جزاه الله خيرا. إننا فقدنا رجلا يمثل المروءة والكرامة والرجولة وجماسة الأخلاق. لعمرك من رزية ضبط مال ولا فرس يموت ولا بعيد، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته خلق كثير. لقد شطرت هذين البيتين فقلت لعمرك من رزية فقد مال، فجمع المال المقدور يسير، ولا فرس ولعمرك من رزية فقد مال، فجمع المال مقدور يسير ولا جار، فذاك سراب الدنيا ولا فرس يموت ولا بعيد، ولكن الرزية فقد حر له رأي وعقله مستديم. ففقد الحر داهية الدواء يموت بموته خلق كثير. الله عليك شعريك. ولكن الحاج يوسف عليه رحمة الله لم يمت، لأن الرجل إذا عمل بما يرضي الله في الفرصة التي متعه الله بها من الحياة لن يموت. الرجل يشكر بعمله ويشكر على فعله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كل هذه الأشياء وأكثر منها عند فقيدنا عليه رحمة الله. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يمسح له في قبره، وأن يجعله في منازل الأبرار والصديقين. وأمام هذا المصاب الذي ما زالت قلوبنا تنزف دما على فقد رجل من خيرة الرجال، ما علينا إلا أن نصبر. فالصبر ينفع ما لا ينفع الجزع. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبالرغم من أن الحفل حفل ذكرى أو حفل تكريم كما قال الأخ مقدم الحفل، إلا أن طبيب الطارئ الشيخ محمود الصديق بما أكرمه الله من ترتيل جيد ممتاز ومن توضيح لمعاني القرآن الكريم بالروايات التي فتح الله بها عليه، فإذا به في تلاوته يفسر القرآن جليا للسامعين. عشنا في حفل كان فرح، وذلك قبل المتوفى عليك رحمه الله. كان دائما يلقاك بالسلامة والفرح رحمه الله رحمة واسعة، وأدام حياته من قبلك فرحا مسرورا برضوان الله سبحانه وتعالى عليه. ووصيتي لأبناء عمومتي إن أرادوا أن يجعلوا فقيدهم العزيز في حياة طيبة راضية مرضية، فعلينا جميعا أن نرضى كما اجتمعنا في كلمة الرضا من الأخ الشارع عبد الله بن عباس أن نرضى عن الله فيما أراد حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. ربنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. شكرا لكم وعذرا إن أطلتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصلي وأسلم على إمام النبيين وخاتم المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الكمال المطلق والجمال المحقق، عين أعيان الخلق ونور تجليات الحق، وصل اللهم بك منك فيه عليه وسلم. اما بعد، ارسل الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا ابن عبد الله قبيلة تسمى قبيلة قريش، وهي اشرف قبائل العرب. ولما ارسله الله نبيا قرشيا واراد ان ينزل عليه القران ايات وجمل، انزل عليه القران مبدئيا بلغه قريش، وامره ان يعلم اصحابه الايات التي تنزل ليساعدوه في الدعوه الى الله تعالى. فأخذ الرسول يعلم أصحابه القراءة التي نزلت بلسان قريش. ولما أسلم كثير من القبائل، والقبائل العربية في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم سبع قبائل، إحداها قريش. والقبائل السبعة قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم وقحطان. السبع قبائل العربية كثير منها أسلم وآمن بوحدانية الله الحق وبسيدنا محمد أنه نبي رسول حق. فأخذ النبي يعلم أيضا لسان قريش للقبائل الأخرى اللي أسلم منها كثير. بيان الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابي اللي من بني تميم ويقول له قول بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن، يقول له الرحمن علم القرآن. يا سيدنا قول بسم الرحمن علم القرآن، يقول له الرحمن علم القرآن. ويا الراجل بتاع هذيل يقول له قول إن إبراهيم كان أمة قانتا، يقول له إن إبراهيم، يا أبوي قول إن إبراهيم القرآن نزل عليه بلغة قريش ودلوقتي بسبع قبائل. فالأمر استصعب على أن الرسول يعلم المسلمين من القبائل الأخرى القرآن بتاع لسان قريش. ما تفكرش ان اللغة على كيفك انت او على كيف المدرس. يعني مرة دكتور من اساتذة الجامعة في القاهرة وكنا انذاك يعني احباب، رسلني ولد عنده 9 سنوات والولد من مواليد القاهرة، وقال علم الولد ده صورة يصلي فيها لان ما فيش ولا صورة من القرآن. قلت له قول يا ولد. سجى ربها والليل اذا سجى. قلت له قول جا جا جا جا جا جا جا جا جا والله ما في فايده. قلت له قول فوق العرش. حتى تروح الصديق يقلبك يرجع له صوره غير على العصر ولا الفيل ولا العاديات. لا خلاص انا درست الفيل. فاللغه فيها تمكين من الحنجره. والله تعالى جعل لكل قبيله يعني لسان لسان لا يقدرش يغير عليه. عطاه ده